السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم وأهلا. القرآن، القرآن غالب لا مغلوب، القرآن محفوظ من قبل الله. ربنا يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حين تجد كبار القراء أو حتى أساتذة القراءات يخطئون في التلاوات ومنهم من يلحن، فاعلم أن القرآن محفوظ من قبل الله، ولم يجعل الله تبارك وتعالى حفظ القرآن على أحد من الناس أبدا. هكذا قال ربنا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إيه الحكاية؟ تم إيقاف الشيخ محمد علي الطاروطي اللي بيقرأ في الإذاعة والتلفزيون، ويتم التحقيق معه لأنه أخطأ في القرآن الكريم. تعالوا نشوف الأخطاء اللي هم توقفوا عندها، اسمع معايا وصلي على الحبيب قلبك يطيب. فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا. الأول: فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا، وهي المفروض فلما رأيناه. نسمع الخطأ الثاني: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودت عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين من الصاغرين. طبعا الخطأ واضح وصريح: لا يسجنن ولا يكون من الصابرين. ركز، من الصابرين، والأصل فيها الصاغرين. تعالوا بنا أيها الأحبة نرد بإنصاف بطريقة علمية مجردة، بعيدا عن إنك بتحب الشيخ أو ما بتحبوش، بعيدا عن إنك بتتنافس معه في مسألة الصوت وفي القراءات وفي التلاوات وغيرها والاحتفالات والحفلات أو لا، بعيدا عن إنك هتطلع تقول لي زي ما بعض الناس اتصلوا بينا وقالوا الشيخ المنهج وسافر إلى إيران وأذن أذان مش عارف إيه. إحنا بنتكلم في المسائل بطريقة علمية، بداية وبدون أي مجاملات. العجب سبب عظيم من أسباب الخطأ، والخطأ لا يحط من قدر العالم. قال الإمام ابن الجزري: وليحذر المقرئ كل الحذر من الرياء والحسد والعجب، وقلما يسلم أحد منه. وروى حكاية عن الإمام أبي الحسن الكسائي، وهو من الأعلام ومن العلماء في هذا الباب، صاحب القراءة المشهورة. يقول الإمام أبو الحسن الكسائي عن نفسه: صليت بالرشيد يوما فأعجبتني قراءتي، فأخطأت في آية ما أخطأ فيها صبي، والآية في سورة الروم. قرأ بدلا من لعلهم يرجعون قال لعلهم يرجعين. عمرك شفت القراءة دي؟ يقول الإمام الكسائي: والله ما اجترأ هارون الرشيد أن يقول لي لقد أخطأت، إنما بعد أن انتهيت من الصلاة قال لي: يا كسائي، أي لغة هذا؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، قد يعثر الجواد. قال هارون الرشيد رحمه الله: أما هذا فنعم. عاوز يقول له يعني المسألة مش ماشية خالص، لعلهم يرجعين؟ بالله عليكم، عمر حد إريها كده؟ لعلهم يرجعوا. قال الإمام الذهبي معلقا على هذه القصة في سير أعلام النبلاء: من وعى عقله هذا الكلام علم أن العالم مهما على كعبه وبرز في العلم إلا أنه لا يسلم من الأخطاء والذلات. وهذه رسالة أيها الأحبة للذين يقرؤون كتاب الله وهذه رسالة أيها الأحبة للذين يقرؤون كتاب الله وهم من أهل القراءات، ورسالة لمن يسمعونهم. يبقى بلاش عجب، وبلاش إن احنا نعير الناس بالأخطاء، لأن المسألة دي واردة. ومن أسباب الأخطاء التي يقع فيها القراء الشماتة والسخرية من الآخرين. وأقوى رادع عن الشماتة، قيل في بعض الآثار: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. ياه. ولذلك قال محمد بن سيرين: إن أكثر الناس خطايا أكثرهم ذكرا لخطايا الناس. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: إني لأرى الشيء أكره في نفسي، فما يمنعني أن أعيبه إلا كراهية أن أبتلى بمثله. وفي كلام عن ابن المبارك رحمه الله، كلام عظيم جدا، اسمعوا كده وركز معايا وصلي على الحبيب قلبك يطيب: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. ولذلك لما ركب ابن سيرين الدين وحبس به، الدين قوي واتحبس، قال: إني أعرف الذنب الذي أصابني بهذا، عيرت رجلا منذ 40 سنة، فقلت له: يا مفلس يا مفلس، زي زميل لنا كل ما شفنا كان يقول: يا فقرة. قال: عيرت رجلا بالإفلاس فأفلست. وفيما يخص موضوعنا اليوم مسألة القراءات، قصة طريفة عن الشمات. اجتمع الإمام الكسائي عالم القراءات المشهور والإمام اليزيدي عند هارون الرشيد، فحضرت الصلاة فقدموا الكسائي وهو أحد القراء السبعة، فصلى بهم المغرب فارتج عليه، أخطأ في قل يا أيها الكافرون أو نسي في الحفظ. فلما سلم من الصلاة قال الإمام اليزيدي: قارئ وإمام أهل الكوفة يخطئ وينسى ويرتج عليه في سورة الكافرون؟ فحضر الصلاة العشاء فتقدم الإمام اليزيدي فصلى بهم فارتج عليه ونسي وأخطأ في سورة الفاتحة. فلما سلم قال له الإمام الكسائي: احفظ لسانك لا تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق، لا تعير أخاك بما ليس فيك فيعافيه الله ويبتليك، القرآن غالب لا مغلوب. يعني حضرتك في نهاية الكلام بتدافع عن الطاروط، أقول لك: لا والله، المسألة يا حبيب قلبي بتكلم فيها من الناحية العلمية، لكني أدافع عن كلام الله وأغار على المسلم. إياك والعجب، إياك والشماتة، إياك وتعيير الآخرين، إياك وأن تسير وتخوض مع الخائضين. ربنا يسترنا أجمعين. أنا بحبكم في الله، القرآن غالب لا مغلوب.